إما يكون جائزا وإما يكون مبتدعا. نعم أحسن. متى يكون واجبا؟ حذف الخبر بعد لولا. إذا كان خاص. نعم. إذا كان كون خاص. نعم. إذا كان الكون عاما. إذا كان الكون عام. طيب ومتى يكون واجب الذكر؟ متى؟ هي متى؟ عين متى يمتنع ذكره؟ لا متى يمتنع عذفه؟ نعم من فضلك اقلب الشريط.